بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الدرس الثامن من دروس الأجرمية، وسنتحدث فيه عن تقسيم الإعراب إلى لفظي وتقديري، كما أيضا نتعرض إلى تعريف البناء ما هو. وقبل هذا الدرس، أي في الدرس السابع، تحدثنا عن تعريف الإعراب، وقلنا إن الإعراب له معنيان، أحدهما لغوي والآخر اصطلاحي. أما معناه في اللغة ما هو؟ الإظهار والإبانة. يقال أعربت عما في نفسي أو عما في ضميري إذا أبنت ذلك وأظهرته. وأما معناه اصطلاحا أو في الاصطلاح، هو ما عرفه ابن أجرم، حيث قال هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. هو تغيير، إذن الإعراب هو التغيير، وعلمنا أن هذا التغيير يكون في أواخر الكلم، لا في أوائله ولا في وسطه، يكون في أواخر الكلم. وعلمنا أن تغيير الأواخر معناه تغيير أحوال الأواخر. أما الأواخر ذاتها تغير أم لا تغير؟ لا تغير، وإنما الأحوال هي التي تغير، من رفع إلى نصب إلى جر أو إلى جزم، تغيير أواخر الكلم. وعلمنا أن المراد بالكلم هو الاسم المعرب والفعل المعرب. نعم، تغيير أواخر الكلم. وعلمنا أن هذا التغيير ينتج، يكون نتيجة لاختلاف العوامل، لأن العوامل تختلف. هناك عوامل تطلب الرفع على الفاعلية أو غيرها، وهناك عوامل تطلب النصب على المفعولية أو غيرها، وهناك عوامل تطلب الجر، وهناك عوامل تطلب الجزم. وعليه فلما كانت العوامل تختلف، وسبق أن أعطيناكم أو أعطيناكن الأمثلة، لما كانت العوامل تختلف تغير آخر الكلم أو أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها. وهذا التغير رأيناه في المثال الذي وضع للنقاش، تقول حضر محمد، رأيت محمدا، حظيت بمحمد. فإذا نظرنا إلى محمد في هذه الجمل الثلاث لرأينا آخره في الجملة الأولى مرفوعا، لأن العامل يطلب الرفع، ولرأيناه في الجملة الثانية منصوبا، لأن العامل يطلب النصب، ولرأيناه مجرورا في الجملة الثالثة، لأن العامل يطلب الجر. وهكذا في الفعل، قلنا يسافر إبراهيم، لن يسافر إبراهيم، لم يسافر إبراهيم. فإذا نظرنا إلى آخر الفعل المضارع المعرب وهي الراء من يسافر، لرأيناها في المثال الأول مرفوعة، وإذا نظرنا إليها في المثال الثاني لرأيناها منصوبة، لن يسافر، وإذا نظرنا إليها في المثال الثالث لرأيناها مجزومة، لم يسافر. إذن فهذا التغير الذي يحدث من حالة إلى أخرى، من الرفع إلى النصب إلى الجر أو إلى الجزم، فهذا ماذا يسمى؟ هذا هو الإعراب، وهذا التغير نتج عن اختلاف العوامل. ثم قال المصنف رحمه الله لفظا أو تقديرا. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها، ثم قال لفظا أو تقديرا، بمعنى أن الإعراب ينقسم إلى قسمين. الإعراب ينقسم إلى قسمين، القسم الأول يسمى لفظي والقسم الثاني يسمى تقديري. مفهوم هذا؟ أعيد الكلام. الإعراب، هذا الإعراب اللي سبق عرفناه، تكلمنا عن التعريف دياله، الآن سنقسمه بعد ما تكلمنا عن التعريف دياله، الآن سنتحدث أو سنتكلم عن التقسيم. إذن فنقول الإعراب الذي عرفناه ينقسم إلى قسمين. القسم الأول يسمى ماذا؟ لفظي، وسنعرف ما معنى لفظي ولذا سميناه لفظي. القسم الثاني يسمى ماذا؟ تقديري، وسنرى لماذا سميناه تقديري وما هي الأسباب التي تدفعنا إلى تقديره. وهذا معنى قوله رحمه الله لفظا أو تقديرا، أي هذا التغيير الذي يكون في أواخر الكلم يكون لفظي ويكون تقديري. وإذا قال العلماء وهم يشرحون كلام المصنف هذا لفظا أو تقديرا، قالوا أو هذه تدل على التقسيم أو تقسيمية، لا تدل على الشك أو الترديد، وإنما تدل على التقسيم. كأنه قال الإعراب ينقسم إلى قسمين، الأول لفظي والثاني تقديري، فأو تقسيمية. قال لفظا أو تقديرا. طيب ما هو الإعراب اللفظي؟ عرفنا الآن أن الإعراب ينقسم إلى قسمين، الأول لفظي والثاني تقديري. فما هو اللفظي إذن؟ الجواب اللفظي هو الذي نتلفظ بعلامته. مفهوم؟ اللفظي هو الذي نتلفظ بعلامته. إذا كانت العلامة ضمة كانت تلفظ بها، كان نطق بها يعني. إذا كانت العلامة فتحة كانت تلفظ بها. إذا كانت العلامة كسرة أو سكون كانت تلفظ كذلك بها، فهمنا؟ وإذا كانت العلامة أخرى ألف أو الواو كذلك كانت تلفظ. على كل حال الإعراب اللفظي هو الذي نتلفظ بعلامته، لا يمنعنا من التلفظ بها مانع، ما كاينش مانع كيمنعنا من نطقوش بها، من تلفظوش بها. مفهوم هذا؟ وإذا قال الشارح فأما اللفظي، اسمع، فأما غيفصل لك، ها غيتكلم لك على هذه الأقسام بالتفصيل. فأما اللفظي أي فأما الإعراب اللفظي فهو ماذا؟ ما لا يمنع من النطق به مانع، هو الذي لا يمنع من النطق به مانع. لما كينش مانع كيمنعك باش تنطق به، ما كينش مانع كيمنعك باش تتلفظ به، ما كينش. كما تقدم قال كما رأيت في حركات الدال من محمد وحركات الراء من يسافر، ديك الأمثلة اللي تقدمت. فعندما قلنا حضر محمد دون، الآن نطقنا بالضمة أم لا؟ نعم. عندما قلنا رأيت محمدا نطقنا بالفتحة أم لا؟ نعم. عندما قلنا حظيت بمحمد نطقنا بالكسرة أم لا؟ لذا قال فهو ما لا يمنع من النطق به مانع، كما رأيت فإن في حركات الدال من محمد، أي في ذلك الأمثلة اللي سبقت، وحركات الراء من يسافر. فقلنا في المثال الأول يسافر إبراهيم، نطقنا بالضمة في الراء من يسافر أم لا؟ نعم. كذلك في المثال الثاني قلنا لن يسافر إبراهيم، نطقنا بالفتحة في الراء من يسافر أم لا؟ نعم. كذلك قلنا لم يسافر إبراهيم، نطقنا بالسكون في الراء من يسافر أم لا؟ إذا كينش مانع يمنعنا من التلفظ بهذه الحركات ولا ما كينش مانع، والموانع ستأتي اللي يمكن تمنعنا من التلفظ به. مفهوم هذا؟ هذا معنى قوله. إذا الآن عرفنا الإعراب اللفظي شنو هو. الإعراب اللفظي ما هو إذن؟ هو ما لا يمنع من النطق به مانع، فهمنا؟ أو بعبارة أخرى سهلة إذا بغيت تقول هو الذي نتلفظ بعلامته، هو الذي نتلفظ بعلامته. انظر جاء محمد، تلفظنا بالعلامة أم لا؟ وهي الضمة. رأيت محمدا، تلفظنا بالعلامة أم لا؟ مررت بمحمد، تلفظنا بالعلامة أم لا؟ نعم. يجيء محمد، لن يجيء محمد، لم يجئ محمد، إذن هكذا تلفظنا بالعلامة. إذن هو كرر القول أن الإعراب اللفظي هو الذي نتلفظ بعلامته، أو هو الذي لا يمنع من النطق به مانع، ما كاينش شي مانع كيمنعك من النطق منه، مفهوم هذا؟ طيب الآن ندخل للإعراب التقديري. فما هو الإعراب التقديري؟ ها؟ هو عكس اللفظ. فهمنا؟ الإعراب التقديري ما هو؟ يلا اسمعوا ورد بالك واش الإعراب التقديري هو عكس اللفظ. ارجع للفظ، ما هو الإعراب اللفظي؟ قلنا هو الذي نتلفظ بعلامته. إذن فالإعراب التقديري هو الذي لا نتلفظ بعلامته، كذا ولا لا؟ هو الذي لا نتلفظ بعلامته. أو بعبارة أخرى، قلنا في الإعراب اللفظي هو الذي لا يمنع من النطق به مانع، لما كيمنعناش من النطق به شي مانع. أردت تقديري ما هو؟ هو الذي يمنع من النطق به مانع، يعني كاين واحد المانع كيمنعك ما تنطقش به، مفهوم؟ كاين وقت ما كاين شي مانع اللي كيمنعك ما تنطقش بهذا الإعراب. إذا كانت الضمة كاين مانع اللي كيمنعك ما تنطقش بالضمة، إذا كانت فتحة كاين واحد المانع كيمنعك ما تنطقش بالفتحة، إذا كان كسرة كاين واحد المانع كيمنعك ما تنطقش بالكسرة، إذا كان سكون كاين واحد المانع كيمنعك ما تنطقش بالسكون، كذا ولا لا؟ أيوة نعم. ولذا قال الإمام الشريح: وأما التقديري فهو ما يمنع، اسمع، سابقا قال ما لا يمنع ولكن الآن قال يمنع، فهو ما يمنع من التلفظ به مانع. أشن هي الموانع؟ لما قلنا مانع، الإعراب التقديري هو اللي فيه المانع كيمنعك من التقدير به، من التلفظ به. أشن هذا المانع؟ غادي يبين لك الموانع، ثلاثة الموانع، سمعوا مزيان، الموانع التي تمنعنا من النطق بالإعراب، تمنعنا من التلفظ بعلامة الإعراب، شحال هي؟ ثلاثة الموانع، عقلوا عليها مزيان. وكرر القول أن الموانع التي تمنعنا من التلفظ بالإعراب، تمنعنا من النطق به، كم هي؟ ثلاثة. الأول ما هو؟ التعذر. الثاني ما هو؟ الاستثقال. الثالث ما هو؟ المناسبة. أعيد، الموانع التي تمنعنا من الإعراب كم هي؟ ثلاثة. الأول ما هو؟ التعذر، وغادي نعرفوا من على التعذر. الثاني ما هو؟ الاستثقال، غنعرفوا ما معنى الاستثقال. الثالث ما هو؟ المناسبة، وسنعرف ما معنى المناسبة، كذا ولا لا؟ مفهوم؟ لنعود، أعيد ثالثا، الموانع التي تمنعنا من الإعراب، وبالتالي يكون الإعراب تقديري، كم هي هذه الموانع؟ ثلاثة. الأول ما هو؟ التعذر. الثاني ما هو؟ الاستثقال. الثالث ما هو؟ المناسبة. في هذا قال الشارح: وأما التقديري فهو ما يمنع من التلفظ به مانع من تعذر هالأول، أو استثقال هالثاني، أو مناسبة هالثالث، كذا ولا لا؟ جيد. الآن غادي نعطيه أمثلة باش يتوضح لنا هذا التعذر، وباش يتوضح لنا هذا الاستثقال، وباش يتوضح لنا هذا المناسبة. جيد. قال: تقول يدعو الفتى والقاضي وغلامي. هالمثال، يدعو، شكون كيدعو؟ الفتى. شكون الفتى؟ والشاب. ها، سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، شاب. يدعو الفتى، زيد، والقاضي، زيد، وغلامي. الآن غادي نعرفوا هذه الجملة، هذه هذه الجملة هذه نعربها. يدعو أشنو هذا؟ إيش من فعل؟ أفعل عندنا ثلاثة، فعل مضارع مرفوع ولا منصوب؟ مرفوع، جيد، لأنه ما عندوش النصي وما عندوش الجازم، مجرد. طيب، يدعو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه، العلامة بالرفع فين هي؟ واش كاين الضمة ولا كاين الضمة ولا ما كايناش؟ كاينة، كاينية. يلا ورينا الضمة فينية. لا خلي هذيك اللي قالت كاينة كلنا فينية. هذا إذا هذا الإشكال. شوفوا الإعراب واش كيكون في الآخر ولا كيكون في الوسط؟ سابقا قلنا لكم أن الإعراب هو التغيير اللي كيكون في الآخر، الإعراب هو تغيير يش أواخر الكلم. واش العين هنا هي الأخرة؟ لا، الأخر شنو يدعو الأخر ديالو شنو هو؟ الواو. طيب واش كاين شي ضم على الواو؟ الواو فيه ضم ولا ما فيهش؟ لا، الواو ساكن الآن. يدعو هل هو ساكن؟ إذا فنقول مرفوع علامة رفعه الضمة. واش ظاهرة ولا مقدرة؟ كنقول الضمة هنا مقدرة، الضمة هنا مقدرة، ما كنتلفظوش بها، ما كنقولوش يدعو ونتلفظو بالضمة، وإنما الضمة كيف؟ تقديرية مقدرة على الواو. مفهوم هذا؟ جيد، عاد نرجعو علاش تقدرت. يدعو إذا جبرنا الفعل أشنو خصنا بعد الفعل؟ الفاعل. إذا وجدنا الفعل خصنا الفاعل، لأن الفعل يمكن يحدث بوحده ولا ما يمكنش؟ يمكن تكون الدعوة بلا داعي، يمكن يكون الأكل بلا أكل، يمكن يكون السير بلا السير بلا الذي يسير، لا يمكنش. إذا فالفعل لا بد له من فاعل. يدعو يدل على الدعوة، فمن هذا الذي يدعو؟ الفتى. إذن هو الفاعل مش هو الفاعل؟ هو الفاعل للدعوة. الفاعل كيف يكون؟ الفاعل يكون مرفوعا، واللي باقي ما عرفش سيأتي الباب ديال الفاعل ونعرف أنه مرفوع، سيقول لنا المصنف هو الاسم المرفوع. جيد، إذن الفتى فاعل، والفاعل يكون مرفوع وعلامة رفعه الضمة. فين هي الضمة؟ كاين شي ضمة في الأخر؟ على الياء ولا على الألف؟ على الألف، فهمنا؟ إذا كاين الضمة في الأخر ولا ما كايناش؟ الفتى ما كاينش ضمة. إذا فنقول الضمة ماشي ملفوظة وإنما ايش؟ مقدرة. علاش مقدرة؟ على الألف. مفهوم هذا؟ أيوة جيد، قلنا مقدرة على الألف. قد تقول قائلة، ربما تقول قائلة لا ماشي الألف، هي مكتوبة في حلية كذا ولا لا؟ ياك هذا اللي غادي يشكل عليكم. قد تقول او قد تقولين ان ليست الفا وانما هي مكتوبة ياء. نقول لا التفات الى صورتها، الصورة ديالها كونها تكتب في حالية، هذه الالف تكتب في حالية ما ننظروش اليها، وانما شوف بماذا نتلفظ. الفتاة لما تمد على الفتحة ماذا ينشأ عن مدك عن الفتحة؟ الألف. متى تكون الياء؟ إذا مددت على الكسرة. مفهوم؟ إذا مددت على الكسرة عاد كتكون الياء، وإذا مددت على الضمة يكون الواو. أما إذا مددت على الفتحة، إذا قلت هكذا الفتاة الراحة الحجة المصطفى الرضا، اش كيكون هذا؟ واش ألف ولا ياء؟ ألف. ولو تكتب في حال الياء راهي ألف، ولذا كتجبر في الخط كيعملوا الشكل ديال الياء وكيعملوا فوق منه واش واحد الألف محذوف يسمى. مفهوم هذا؟ على كل حال الفتى في الآخر ديالو ألف ولا ياء؟ الألف. باش كنعرفوا أنه ألف؟ بالفتحة التي قبله، نعرف أنه ألف بالفتحة التي قبله. مفهوم هذا؟ لو جبرنا الكسرة قبل منه كما سيأتي في القاضي غادي نقولوا أنها جيد. إذا نقول الفتاة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف. جيد، والقاضي ياك الواو يسمى حرف عطف، الواو حرف عطف، والقاضي معطوف على الفتى، والمعطوف على الفاعل فاعل، ياك، او المعطوف على المرفوع مرفوع، مفهوم هذا؟ اذا فالقاضي مرفوع، وعلامة رفعه كاين الضمة في اللخر ولا ما كايناش؟ لا ما كايناش الضمة في اللفظ، ما كاين، واش تلفظنا بالضمة؟ ما تلفظناش بالضمة. اذا فين هي الضمة؟ مقدرة. علاش مقدرة الان؟ واش على الياء ولا على الالف؟ علاش؟ على الياء. باش عرفتوا انها يا ايوه قبلها كسرة، القاضي قبل منها كسرة، اذا فنقول مرفوع لما ترفعين الضمة المقدرة على الياء. جيد. وغلامي يدعو الفتى والقاضي وغلامي، ايضا الواو حرف عطف وغلامي معطوف، معطوف على الاسم اللي سبق من اللي قبل منه، والاسم اللي قبل منه كيفاش انه مرفوع ولا ماشي مرفوع؟ مرفوع. اذا حتى هو غيكون مرفوع لان المعطوف على المرفوع مرفوع، وسياتي باب خاص بالحديث عن العطف هنا. وغلامي اذا هو حرف عطف، وغلامي زيد معطوف مرفوع، وعلامه رفعه ضم المقدرة على الياء. لا هذه نوضح لكم، هذه اسمع اسمع بالتي بالتي ما تختلفوش. غلامي معطوف مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة فيما قبل ياء المتكلم، الضمة المقدرة فين؟ فيما قبل ياء المتكلم. لأن لو قلنا أن الضمة مقدرة على الياء غادي نفهمه على أن الياء هي الآخر بالكلمة ولا لا؟ الضمة كتقدر على الياء إذا كانت الياء هي الآخر في حال القاضي كما تقدم. أما الياء هنا وش هي الآخر بالكلمة ولا لا؟ لا، الآخر بالكلمة فين هو؟ الميم الأصل ياله غلام. انت بغيت تضيف إلى ياء المتكلم، هل هذه تسمى بياء ماذا؟ ياء المتكلم. انت بغيت تضيف شي حاجة لنفسك انت المتكلم كتقول غلامي كتابي ابني بيتي قميصي نعلي إلى آخره. هذه ماذا تسمى؟ ياء المتكلم. أي إذا بغيت تضيف، إذا المتكلم اللي كيهضر اللي كيتكلم بغى يضيف شي حاجة لنفسه كيجيب هذه الياء، هذه كيجيب الاسم اللي بغى يضيفه وكيضيفه لهذه الياء، فيقول غلامي ابني كتابي بيتي حذائي إلى آخره. مفهوم هذا؟ إذا هذه الياء ماذا تسمى؟ تسمى ياء المتكلم، تسمى ياء المتكلم. جيد. إحياء. يلا الصلاة خير من النوم. يلا هنود كنت نعش في الليل كنت نعس. يلا هنود استيقظ شوية. طيب يلا اسمعوا، إذا أعيد المثال. يدعو الفتى والقاضي وغلامي، يدعو الفتى والقاضي وغلامي. هذه الكلمات كلها مرفوعة ولا مش كلها مرفوعة؟ يدعو فعل مضارع مرفوع، الفتى فاعل مرفوع، والقاضي معطوف عليه مرفوع، وغلامي معطوف عليه مرفوع. كل شيء مرفوع ولا مش كل شيء مرفوع؟ نعم كل شيء مرفوع، كل شيء مرفوع بالضمة. هل الضمة واش ظاهرة ولا مقدرة؟ مقدرة. يدعو مقدرة على ايش؟ على الواو. الفتى مقدرة على ايش؟ على الالف. القاضي مقدرة على ماذا؟ على الياء. غلامي مقدرة على ماذا؟ مقدرة فيما قبل ياء المتكلم، مش على الياء، مقدرة على ايش؟ فيما قبل ياء المتكلم. يمكن لك تقول مقدرة في الميم، مقدرة في الميم يعني الحرف اللي قبل من ياء المتكلم اشنو هو؟ الميم. اذا مقدرة في ذلك الميم يبقى. علاش؟ علاش تقدرت؟ عاد غادي نرجعوا نتكلموا على الاسباب اللي دفعتنا باش ما نتلفظوش بالضمه، واللي دفعتنا باش نقدروها. مفهوم هذا؟ طيب ارجع واقول الاسباب او الموانع التي تدفعنا الى تقدير الاعراب كم هي؟ ثلاثه. الاول ما هو؟ الثاني ما هو؟ للصدق. الثالث ما هو؟ المناسبة. جيد، نبدأ من يدعو. الضمة المكبرة على الواو نقول المانع من ظهورها، واش نقول؟ المانع من ظهورها التعذر، او نقول المانع من ظهورها الاستثقال، او نقول المانع من ظهورها المناسبة. نعم، التعذر. من المجيبة؟ جيد، التعذر يعني انه ما يمكنش بحال. التعذر اذا قلنا التعذر فقد تكون المعنى انه ما يمكنش بحال انت متعذر، ما يمكنش بحال تنطق الضمة في الواو، ما يمكنش ابدا، محال، هناك عذر يعني يمنعك نهائيا من النطق بالضمة، مفهوم؟ هذا هو التعذر، ما كاينش طريقة نهائيا، ما يمكنش ابدا. وعليه فلما نجون هذه الكلمة، هذه نقولوا يدعو. الان امكن ولا ما امكنش؟ امكن ام لم يمكن؟ لا امكن، انا كنطق بها. اسمع، يدعو امكن ولا لم يمكن؟ امكن. اذا يكون التعذر ولا مش التعذر؟ لا مش التعذر، ماشي التعذر. يدعو الضمة المقدرة على الواو المانع من ظهورها الاستثقال. شكون اللي منعنا منعنا باش ما نتلفظوش بالضمه؟ شكون اللي منعنا؟ الاستثقال. كيف الاستثقال؟ قال لك الضمه على الواو ثقيله، وانظر قارن وزن بين تعبيرين، اذا قلت يدعو الفتى مع اذا قلت يدعو الفتى، شكون اللي تكلم الاخر؟ النطق بالضمه، التلفظ بالضمه ثقيل، واللغه العربيه تدفع الثقل، ما كتبغيش. اللغة العربية لغة خفيفة مبنية على التخفيف، مهما كان اللفظ ثقيلا إلا وتدفعه وتتصرف فيه، مفهوم هذا؟ فلما كان النطق بالضمة على الواو ثقيلا، مفهوم؟ حذفنا تلك الضمة، حذفناها وادعينا تقديرها وقلنا أنها مقدرة، مفهوم هذا؟ يلا. إذا يدعو فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الواو المانع من ظهورها، قولوا الاستثقال. دائما فيما توجد الضمة على الواو مقدرة على الواو اش تقولوا؟ الاستثقال. دائما في الواو، دائما فيما جبرت الاعراب على الواو او جبرت الضمة مقدرة على الواو اش تقولوا فيها؟ ما تقولوش فيها مناسبة، ما تقولوش فيها تعذر، قولوا فيها استثقال. وكذلك في الياء كما سياتي، مفهوم هذا؟ كذلك تقول يغزو المجاهد، يغزو المجاهد. يغزو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الواو، يغزو المانع من ظهورها الاستثقال، لأن يعني يمكن تنطق بها ولكنها ثقيلة، يمكن تقول يغزو والمجاهد ولكن ثقيل ذلك، فنقدرها من أجل ماذا؟ من أجل الاستثقال، مفهوم هذا؟ أيوة نعم. كذلك تقول يرجو المؤمن رحمة الله، يرجو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الواو المانع من ظهورها الاستثقال. دائما فيما تسمع الضمة على الواو اش تقول؟ الاستثقال، مفهوم هذا؟ جيد. ننتقل، يدعو الفتى، الفتى قلنا فاعل، ياك ما قلنا مرفوع، قلنا مرفوع بالضمة المقدرة على الألف المانع من ظهورها التعذر. الآن ده بعض التعذر، فهمنا؟ الضمة المقدرة على الألف المانع من ظهورها التعذر. كيف التعذر؟ ما يمكنش بحال تنطق الضمة هنا، واللي قال ممكن هالطريق قدامه ينطق بها. الفتى، عمل لي الضمة على هذا الألف، واش يمكن ولا ما يمكنش؟ ها؟ يمكن ولا ما يمكنش؟ قلنا غتقول الفتاء، الفتاء. إذا قلت الفتاء واش غيبقى ألف ولا غيصير همزة؟ غيصير همزة، بينما حنا كنتكلموا على الألف. الألف دائما ساكن، يحرك ولا لا يحرك؟ الألف حرف مد لا يحرك، من الذي يحرك هو الهمز. إذا يدعو الفتاء ضم المقدرة على الألف المانع من ظهورها التعذر، تقول جاء المصطفى، الضم المقدر على الألف مانع دوية التعذر، فهمنا؟ هذه الراحة، الراحة اللي كتحنوا بها الزيت وكتحنوا بها الحبوب إلى غير ذلك، هذه الراحة مرفوعة لما تطرف الضم المقدر على الألف مانع دوية دائما. فيما تجبر ضم مقدر على الألف أش تقول فيها؟ تعذر. مفهوم هذا؟ جيد. إذا في الواوي أشنو؟ الاستثقال. في الألف أشنو؟ التعذر. نمشي للياء. والقاف.